وعندنا هذا الحديث. نعم. بارك الله فيكم. فاتت صلاة الضحى هل يقضيها؟ لا ما تقضى. نعم. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. نعم.